Lag daar gitaar. Wacht even, nee. نسيم الغالي وينه؟ عرب عرب عفو الله وين كنتم؟ الله والرياس الله والرياس. عشرة مالها لسعد وهالي مرمريتا ولا غيرك ما يا بدي غيرك ما بدي لو صاروا ولادي بالعمر قايدي الله يجمعنا عن نفس مخايدي وعصر يشفافي عصر الزيتون دخلك دمي البارد ملعون يا نونا يا ولك على مرمريتا يا عيني نظرك البحر وانا السفينه امن عليكم لا تغرقونا يا نونا يا الناس الأسود وأحزان عحايلك وأحبابي الغالين راحوا منك بعيالي يمه يا يمه شلوا الغالي هيئتي الغالي عادي تشوفونا يا لونا يا عرب يا خيال قبل تحت اجرك سكر مطحون شكرا لابشادي زغفول الله يخليك دخيل لو مقطع محلاه انا درافه